الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. سنتدارس إن شاء الله تعالى تتمة لشرح كتاب الإيمان، مبحث حقيقة الإيمان، وهي المسألة التي تسمى بمسألة مسمى الإيمان. قال المصنف: تلك هي الأمور التي يجب أن نؤمن بها، ولكن ما معنى الإيمان بها؟ وكيف يكون؟ وما الشيء الذي يصدق عليه هذا الاسم، يعني اسم الإيمان؟ فقد اختلف الناس في هذا الأمر على أكثر من قولين، وسنعرض إلى هذه الأقوال لخطورة هذه المسألة وما يترتب عليها من أمور تخص الإيمان والكفر. فأهل السنة ليس عندهم فيه إلا قولان، والأقوال الأخرى سواهما لفرق أخرى. فقالوا أن الإيمان اسم يقع على الإقرار باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح، وهو القول الذي ذهب إليه معظم أهل السنة. فمذهب أهل السنة أن الإيمان تصديق بالجنان وعمل بالأركان وقول باللسان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية، لا تجزئ واحدة من الثلاثة إلا بالأخرى. وقال الإمام أحمد: ولهذا كان القول أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة. وروى أبو عمر الطلمنكي بإسناده المعروف عن موسى بن هارون الحمال قال: أملى علينا إسحاق بن راهوي أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. لا شك أن ذلك كما وصفنا، وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة وأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين على ذلك، وكذلك من بعد التابعين من أهل العلم، كل على شيء واحد لا يختلفون فيه. وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام، وسفيان الثوري بالعراق، ومالك بن أنس بالحجاز، ومعمر بن راشد باليمن، على ما فسرنا وبينا أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. الطاعات كلها عندهم إيمان، إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا، قالوا: إنما الإيمان التصديق والإقرار، وهو المذهب الذي يسمى بمذهب مرجئة الفقهاء، مذهب مرجئة الفقهاء. القول الأول الذي ندين الله عز وجل به أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه المسألة خالف فيها مرجئة الفقهاء، فقالوا أن الإيمان اسم يقع على الإقرار باللسان والتصديق بالقلب، ولا يدخل فيه العمل بالجوارح. الفرق ما بين المذهبين: ما ندين الله عز وجل به من أن الإيمان قول وعمل، إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. مرجئة الفقهاء يقولون إن العمل ليس من الإيمان، إن العمل ليس من الإيمان، إنما الإيمان هذا تصديق بالقلب وإقرار باللسان، فهم لا يدخلون فيه العمل بالجوارح. لكن يقولون إن العمل بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرائع والبيان حق وواجب على المؤمنين الذين اكتسبوا هذا الاسم بالإقرار والتصديق، يجعلونه من لوازم الإيمان. إذن هذه المسألة التي يكثر الكلام فيها، مسألة دخول ما يسمى بجنس العمل في مسمى الإيمان، يعني إيه؟ يعني إذا لم يعمل الإنسان شيئا بالكلية، لا صلى ولا صام ولا ذكر ولا قرأ قرآن ولا بر بوالديه، لم يعمل صالحا قط، وإنما قال بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأقر بقلبه بأن الله هو الإله الواحد، وأقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فهل يكفي هذا في الإسلام ويتحقق بذلك الإيمان؟ نقول لا. خالف في هذا مرجئة الفقهاء وتبعهم بعض من تبعهم ممن ينتسب إلى السلف، وقالوا إن هذا هو اعتقاد السلف، وهذا غلط وخطأ وجناية على السلف، فليس في كلام السلف شيء يدل على ما ذكر من أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، بل كلامهم واضح وجلي في خلاف ذلك من أن العمل من الإيمان. وقول من يقول إن تخلف جنس العمل لا يؤثر قول محدث تكذبه الأدلة من الكتاب والسنة، ويكذبه ما نقل عن سلف الأمة من أن الإيمان قول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان. هل تفهمون ما خطورة هذه المسألة؟ إذا لم يدخل العمل في الإيمان معنى كده إيه؟ إن الناس هتقول اللي ما بيصليش واللي ما بيزكيش واللي ما بيعملش عمل صالح، دي مش القصة. الموضوع كله إن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك ينفعه ذلك ويكفيه ولا يضره في أصل الإيمان إنه لا يعمل، وإنما العمل هذا من كمال الإيمان. يعطل الشريعة على اعتبار أو قول من يقول من الناس الآن إنه العبرة مش بما يصنع بعض الناس من أعمال صالحة، العبرة باللي في القلب، اللي في القلب هو الإيمان. طالما قلبي كويس وطالما أنا الحمد لله بشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا يكفيني، يعني دول اللي بيقولوا لا مش العمل جوه الإيمان. اللي بيقولوا بقى العمل جوه الإيمان ركن من أركان الإيمان، خطورة الكلام ده انه اذا لم يعمل بالعمل فهل ينتفي عنه الايمان فيقع في الكفر؟ يبقى وقعنا في مشكلة تانية. لذلك هذه المسألة هي اصل قضية الايمان والكفر، وكل من ذهب فيها مذهبا غير سوي وقع في اشكاليات وبدع خطيرة. فافهموا هذه المسألة يرعاكم الله. عندنا قولين. القول الأول اللي احنا ندين الله عز وجل به، ونقعد أدندن حول هذا المعنى ونحفظه لكم تحفيظا، أن الإيمان قول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان. من قال بأن العمل لا يدخل، العمل ليس من الإيمان، لو فكرتم وتأملتم لم تجدوا فرقا بين من يخرج جنس العمل. يعني ايه جنس العمل؟ يعني الاعمال كلها. لاحظوا بقى اللي انا هقوله ده عشان هو ده فصل الخطاب في المسألة. اللي بيقولوا العمل كله، العمل كله ده يعني ايه؟ يعني كل العمل الصالح، صلاة صيام زكاة حج الى اخره، كل العمل الصالح دي اللي بنسميها جنس العمل. اذا تأمل الانسان لم يجد فرقا بين من يخرج جنس العمل عن مسمى الإيمان وبين من يقول أن الإيمان قول باللسان وإقرار بالقلب فقط. المشكلة أن الذين يقولون بهذا القول إنما جاءوا به نتيجة للفرار من التكفير في بعض الأعمال. لما ظهرت لوثة التكفير وظهرت جماعات التكفير والهجرة ثم تلتها بعض الجماعات وتبنت آراءها، لما نشأ هذا المنشأ قالوا إذن لا، ما هو اللي خلاهم يكفروا إنهم بيقولوا اللي ما بيعملش واحد اتنين تلاتة واللي ما بيدخلش العمل في مسمى الإيمان يبقى إيه؟ يبقى بذلك يكفر، لأنه الأعمال دي مش موجودة. فبالتالي نشأ قول هو قول مرجئة الفقهاء رد فعل للخوارج الذين كانوا يكفرون الأئمة وكانوا يكفرون المسلمين بكبائر الذنوب. فطلع ناس قالت لك لا لا لا، الموضوع العمل ده مش جوه الإيمان ولا حاجة. ولما كان الإيمان عندهم أصلا واحدا أشكل عليهم ما يقوله الخوارج من أنه إذا كان الإيمان شيئا واحدا، فقال لك إيه؟ إما أن يثبت جميعا أو ينتفي جميعا. يعني إيه؟ إما إن احنا نقول ده مؤمن ويتحقق معه الإيمان بكل ما تعنيه هذه الكلمة، يبقى مؤمن إيمانا راسخا بإيه؟ بإنه بيعمل بالتلات حاجات، قول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان. طيب ما فيش عمل يبقى ينتفي الإيمان، في عمل يبقى في إيمان، ما فيش عمل يبقى ينتفي الإيمان كله. يعني اللي ما يزكيش يبقى عندهم كافر، اللي ما يصومش كافر. المسألة ما بقتش مسألة تارك الصلاة فقط، يعني تارك الصلاة هي المسألة التي اختلف فيها أهل السنة على القولين، قول الجمهور بأن من تركها تكاسلا فهو فاسق، وقول الإمام أحمد ومن ذهب مذهبه من أن تاركها كافر. هي دي اللي حصل فيها الكلام ده. فقالوا إما أن يثبت جميعا أو ينتفي جميعا، ده قول مين؟ الخوارج. قال مرجئة الفقهاء الإيمان شيء واحد، إما أن يثبت جميعا وإما أن ينتفي جميعا وليس منه العمل، فأخرجوا العمل حتى يسلم لهم بقاء الإيمان فيما إذا خالف الإنسان بسرقة أو زنا أو شرب خمر. ويستدل على ذلك بأحاديث أشهرها حديث أبي ذر، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فقالوا بالطريقة دي الإنسان ده تحقق فيه الإيمان رغم أنه يفعل معاصي وجزء الأعمال مش متحقق عنده بالشكل الكامل. هما بيقولوا ايه؟ يا اما يثبت جميعا او ينتفي جميعا، بس الاعمال ملهاش دعوة بالقصة دي. يعني ايه؟ يعني لو قال لا اله الا الله وكان اقرار باللسان وتصديق بالجنان هذا مؤمن، حتى وان فعل المعاصي حتى وان فعل المعاصي الموضوع بتاع الايمان ده موضوع متعلق بالقلوب فقط ومتعلق بالشهادتين فقط. فجم الجماعة دول المرجئة بشكل عام قالوا هو الإيمان كده بس، تصديق وإقرار. إيه الفرق بينهم وبين مرجئة الفقهاء اللي هو قول أبي حنيفة؟ إيه الفرق بينهم وبينه؟ الخوارج قالوا لو انتفى يبقى انتفى الإيمان، إنما المرجئة ومرجئة الفقهاء، المرجئة بيقولوا العمل مش جوه الإيمان أصلا، مرجئة الفقهاء بيقولوا زيهم، بس في فرق بينهم وبين المرجئة بشكل عام في إيه؟ في قولهم أن العمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم من لوازم الإيمان. فلو فكرتم هتلاقي ما هو بيبقى العمل ليه مكان عنده، بخلاف المرجئة بشكل عام دول بيقولوا لازم يشتغل لازم يعمل ويبقى لازم من لوازم الإيمان، إنما المرجئة بشكل عام بيقولوا لا يضره ذلك في أصل الإيمان. لما ظهرت مسألة الحاكمية ومسألة حكم تارك الصلاة في الآونة الأخيرة، لما شاع الكلام حول هذه المسائل وما ترتب عليها من خلاف شديد، رجعنا نعمل نفس المشكلة هروبا من القول بكفر تارك الصلاة والكفر بالحكم بغير ما أنزل الله. بدأ يظهر هذا القول، فبدأوا يقولوا لا نكفر بالعمل إلا باستحلال أو بانتفاء عقد الجنان أو بترك القول بالشهادتين. يعني قالوا لا ينطبق لفظ الكفر إلا على مين؟ اللي بيستحل محرم معلوم، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. اللي بيقول الزنا حلال، اللي يقول شرب الخمر حلال، اللي يقول إنه الربا حلال، يستحل ذلك، ده يكفر. فقالوا التكفير يقع في ثلاث حاجات، خدوا بالكم، التكفير يقع في ثلاث حاجات بس: استحلال، اتنين انتفاء عقد الجنان، قلبه أصلا مش مؤمن، ودي مسألة بينه وبين الله عز وجل يكون بذلك منافقة إن أظهر الإسلام وأبطن الكفر. والمسألة الثالثة قالوا بترك القول بالشهادتين. طبعا هذا أيضا كان هروبا من إشكالية مسألة الحاكمية وإشكالية مسألة حكم تارك الصلاة. طيب احنا قلنا أننا ندين الله عز وجل، عايزين بقى نفصل في المسألة ونشوف كيف يكون القول والمخرج من هذا المأزق في هذه المسألة. الذين قالوا العمل يدخل أم لا يدخل، شوفوا هناخدها زي المسائل الفقهية، معلش المسألة دي بالذات لازم ندرسها دراسة عميقة عشان بعد كده نبقى قفلنا قصة قضايا الإيمان والكفر. اللي قالوا الإيمان تصديق فقط، هذا هو قول جمهور الأشاعرة وقول أبي منصور المتريدي أو المتريدية بعامة، جمهور الأشاعرة والمتريدية يقولون أن الإيمان تصديق فقط. طب جابوها منين؟ قالوا ما هو ده معناها في اللغة أصلا، لما نيجي نقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ما معنى الإيمان؟ التصديق، يعني صدق بهذه الأمور الغيبية. تمام؟ بعضهم جعلوا الإيمان ليس التصديق بالقلب كمان، وإنما هو المعرفة بالقلب، ولذلك ذهب إلى هذا بعض غلاة الصوفية كابن عربي، وهو قول منسوب إلى الجهمية، عشان كده صنفوا تصانيف في إيمان فرعون. فرعون قال آمنت، طالما أثبت لنفسه قال أنا آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، وقال وأنا من المسلمين، عرف الإيمان ولا معرفوش؟ عرفه وأثبته لنفسه، بس هو ثابت أنه هو مات ولم يكن مضمرا لهذا الإيمان، قال أنا وقد عصيت قبله. فابن عربي بيقول إيه بقى؟ بيقول فرعون مؤمن. طب فين بقى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار؟ كأنه عايز يقول أنه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، زي الناس اللي من أهل الإيمان اللي هيدخلوا النار لكن من في الآخر لا يدخلوا الجنة. ليه يا عم؟ عشان هو قال آمنت. يبقى في ناس قالت التصديق بالقلب، وفي ناس قالت لا المعرفة بس. تمام؟ وده كله قول المرجئة، دول بنسميهم مرجئة، سواء بقى كانوا قول الجمهور الأشاعرة والمتريدية اللي بيقولوا التصديق فقط، أو غلاة الصوفية اللي بيقولوا إن هو معرفة بالقلب فقط. القول الثاني في المسألة قالوا الإيمان قول باللسان فقط. ليه عم؟ قالوا لأن الله جعل المنافقين مخاطبين باسم الإيمان، فإذا نودي المؤمنون في القرآن يدخل في الخطاب أهل النفاق، إذن سماهم مؤمنين رغم أنهم فقط يقرون بألسنتهم، وهؤلاء يسمون الكرامية نسبة إلى رجل يدعى محمد بن كرام. قال الإيمان إقرار باللسان، يبقى الأولانين قالوا إيه؟ تصديق بالجنان، لازم يبقى الإيمان في القلب. والتانيين قالوا إيه؟ قالوا إقرار باللسان بس. الفرق بينهم وبين كلام غلاة الصوفية إن التانيين بيقولوا معرفة بالقلب، وهتلاقوا إنه القول قريب، غلاة الصوفية مع القول الكرامي. القول الثالث في المسألة مذهب مرجئة الفقهاء، دول قالوا ايه بقى؟ ايه الفرق ما بينهم وبين القولين التانيين لو فهمتوا المسألة؟ قالوا الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان. كده المسألة أظن هي بالترتيب، هي ناس بتقول تصديق بالقلب بس، ناس قالت قول باللسان بس، ناس قالت قول باللسان وتصديق بالجنان. وقالوا الناس في مسألة التصديق كلهم واحد، فأعمال القلوب التي أصلها التصديق عندهم شيء واحد، والعمل ليس من الإيمان عندهم، يعني من حقيقة الإيمان، من مسمى الإيمان، داخل الإيمان، لكن لا بد منه في تحقيق الإيمان، لازم يعمل. عشان كده بيسموه مرجئة الفقهاء، ما بيطلعهمش مرجئة خالص، عشان بيتكلموا بيقولوا العمل لازم يبقى موجود. ايه الفرق؟ الأشاعرة والكرامية بيقولوا لو وافى، يعني لو مات بلا عمل فهو ناجٍ، ولو لم يعمل قط فإنه ينجو. بيستدلوا على كده بإيه؟ بحديث فتن آخر الزمان، وفيها إن الراجل لا يعمل عملا قط من الأعمال الصالحة، لكن يقول لا إله إلا الله، يقول أدركت أقواما، أبويا وجدي كانوا بيقولوا لا إله إلا الله، فهي تنفعهم عند دروس الإسلام، يعني عند ذهاب الإسلام وغربة الدين الشديدة في آخر الزمان. مرجئة الفقهاء بيقولوا لا بد له من العمل، فإذا ترك العمل عندهم يكفر أم يفسق؟ إذا ترك العمل فهو فاسق، فالإيمان عندهم قول واعتقاد، وأما العمل فليس من مسمى الإيمان، إنما هو إيه؟ لازم من لوازم الإيمان، يعني لابد أن يعمل، لكن لو لم يعمل لا يخرج عن الإيمان. جابوها منين طيب الكلام ده كله؟ قالوا أصل شبهتهم كلام لأبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة، بناه على أن الذين خطبوا بالإيمان هم المؤمنون والمنافقون، زي بالضبط كلام الكرامية بس بطريقة تانية. قال إيه؟ قال المنافقون ليس لهم عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فقالوا عملهم باطل. يبقى بقى لهم إيه؟ إقرار باللسان وتصديق بالجنان، وعلى ذلك فهم يقولون أن العمل ليس من مسمى الإيمان. وبرضو استدلالهم بالأصل اللغوي، وهو أن الإيمان هو التصديق. القول الرابع في المسألة قول الخوارج والمعتزلة، قالوا إيه دول بقى؟ قالوا الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، وهذا العمل عندهم بكل مأمور والانتهاء عن كل منهي عنه، يعني كل واجب من واجبات الإيمان وكل واجب من واجبات الشرع يدخل في مسمى الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبقى من واجبات الإيمان، فضلا بقى عن الصلاة والصيام والزكاة وأركان الإسلام والحج، فضلا عن ذلك يبقى بر الوالدين واجب من واجبات الإيمان، لو ما بيبرش بابه وامه يبقى على طول إيه؟ يكفر، فيكون جزءا وركنا في الإيمان، وكل محرم في الانتهاء عنه يدخل في مسمى الإيمان بمفرده. يبقى عندهم إذا ترك واجبا يكفر، إذا فعل محرما من الكبائر يكفر. ليه؟ لأن جزء الإيمان وركن الإيمان ذهب. لكن في فارق ما بين الخوارج والمعتزلة في هذه المسألة. الخوارج والمعتزلة عندهم خلاف في من يستحق النار بالآخرة، ماذا يسمى في الدنيا، يعني الراجل اللي هو بيعمل الأعمال دي، الخوارج بيسموه في الدنيا كافر، المعتزلة بيقولوا هو في منزلة بين المنزلتين، ممكن يسموه فاسق بس لا يقولوا مؤمن ولا يقولوا كافر. يبقى الراجل اللي بيترك الواجبات وبيفعل المحرمات ده عند الخوارج ايه؟ كافر. عند المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. القول الخامس في المسألة، انا عارف المسألة دي مسألة مش سهلة، لكن والله يعني هتتعبوا عشان هذا التأصيل، التأصيل ده في غاية الخطورة، فيعني احفظوا المسألة زي ما انا مديها لكم كده، خمس اقوال دول ونعرفهم بأدلتهم، وفي الاخر خالص نشوف ما ندين الله عز وجل به. القول الخامس قول اهل الحديث اهل السنة اهل الاثر، قول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا قلناه، الايمان اعتقاد بالجنان، قول باللسان يعني اعلان لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل بالاركان وهو عندهم يزيد بطاعة الرحمن وينقص به طاعة الشيطان. ايه الفرق بينهم كده قول المعتزلة وقول الخوارج؟ طب هم برضو بيقولوا برضو عمل بالاركان والكلام ده كله. هم يريدون بالعمل بالاركان او الاعمال يعنون بها جنس العمل. يعني ايه جنس العمل؟ العمل عندهم الذي هو ركن الإيمان ليس شيئا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب جميعه، يعني إذا ما صلاش يبقى خلاص كده، مع الخلاف في مسألة الصلاة، خلونا في أي مسألة تانية، إذا ما زكاش يبقى كده خلاص كفر، لا ما عندهمش كده. تاني أقول الكلام ده عشان هو ده بقى اللي ندين الله عز وجل به ونحفظه زي اسمنا، العمل عندهم الذي هو ركن الإيمان ليس شيئا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب جميعه، وإذا وجد بعضه وجد جميعه، بل هذا العمل مركب من أشياء كثيرة. فعندهم إنه في عمل مستحب، إيه حكمه ده بالنسبة للإيمان؟ يعني من كمال الإيمان، تمام؟ يعني بيزيده، يبقى هذا من كماله. العمل عندهم إما الأعمال الواجبة، وعندهم الأعمال المستحبة. الأعمال المستحبة من كمال الإيمان المستحب، فهي ليست شرطا لصحة الإيمان وليست شرطا لكمال الإيمان الواجب. الأعمال الواجبة ليس منها شرط لصحة الإيمان عند جميع أهل السنة، بل بعضها شرط لصحة الإيمان، زي مسألة الصلاة. هو ده مذهب أهل السنة والجماعة في المسألة. إيه بقى الموضوع؟ بيقولوا إنه اللي يترك أي عمل واجب أو يفعل أي عمل محرم، أهل السنة بيقولوا العمل ركن وجزء، وحتى الخلاف كله بقى واقع، نقول عليه شرط صحة ولا شرط كمال ولا نقول عليه ركن. لو فكرتوا سبوكوا من المصطلحات دي، لأن ليها مدلولات، أصله لو شرط يبقى برة، لو ركن يبقى جوه، فاهمين؟ زي ما بنيجي في أركان الصلاة وشروط الصلاة بنقول الشروط دي برة الصلاة، إنما الركن بيبقى إيه؟ داخل الصلاة. هي دي المشكلة اللي في الموضوع. اللي بيقولوا يا جماعة العمل ركن وجزء من حقيقة الإيمان، لكن العمل ده أبعاد، يعني أجزاء ويتفاوت، ففي جزء منه لو ذهب ذهب الإيمان، وهو ده موضوع الصلاة، وفي جزء منه إذا ذهب لا يذهب كل الإيمان، عشان كده بيشترط ما يسمى بجنس العمل، يعني أن يوجد منه عمل صالح ظاهرا بأركانه وجوارحه يدل على أن التصديق واقع بالباطل. عارفين وصدقه العمل؟ أهي دي أشرح تاني عشان أنا عارف المسألة مش سهلة. خلونا بقى في أهل السنة بيقولوا إيه دلوقتي. العمل داخل الإيمان ولا لا؟ قلنا داخله. طب ما هو لو داخله، طب لو واحد ما عملش شوية أعمال، يعني الراجل ده ما بيزكيش، الراجل ده بيسرق، الراجل ده بيغتاب، هل بذلك كفر؟ طب ازاي ما انتوا بتقولوا الأعمال جوه وهو دلوقتي انتفى عنه؟ نقول له المقصود بالأعمال ايه؟ كل الأعمال. المقصود بالأعمال ايه؟ كل الأعمال. فبالتالي الراجل بقى اللي احنا بنتكلم عليه اللي ما بيصليش وما بيصومش وما بيزكيش وما بيبرش بولديه ولا بيصل رحمه ولا بيأمر معروف ولا بينهى عن منكر ولا حاجة خالص، لم يعمل عملا صالحا قط، هو ده اللي عليه خلاف. هنا أهل السنة بيقولوا لو لم يعمل عملا صالحا قط يبقى هذا يقدح في الإيمان، لأنه لابد أن يصدقه عمل. كده عرفنا كلمة جنس العمل مقصود بإيه؟ كل العمل. طيب انتوا قلتوا ان العمل جوه الايمان، طيب يعني اللي جوه الايمان ده اللي انتوا بتتكلموا عليه، طب ما هو في صلاة وفي زكاة. الصلاة انتوا مختلفين فيها، ناس بتقول يكفر تاركها تهاونا وتكاسلا، وناس بتقول لا يكفر. طب اللي بيقولوا لا يكفر بيقولوا زيه زي الزكاة زي الصيام زي الحج زي سائر العمل، لو تركه يبقى يلام ويعاتب ويبقى فاسق ويبقى على حذر شديد من وعيد ومن سوء خاطئ، كل بقى المعاني دي، لكن هل بمجرد تركه إياه كفر؟ لا، ده لو كان شرط صحة بس. هي دي اللي أنا بتكلم فيها دلوقتي، ألا وهي إيه اللي إحنا ينتفي عندنا؟ إحنا بنقول دلوقتي ركن، إيه اللي ينتفي عندنا منه؟ إنه يكون من الأعمال اللي اختلف حولها الصلاة بس. يبقى لو ما صلاش الإمام أحمد بيقول يكفر. يبقى الجزء ده من الأعمال ليه خصوصية عشان ورود أحاديث بذلك. طيب لو ما زكاش لا يكفر، ممكن نقول عليه فاسق. يبقى على إن الزكاة ده مش جزء من الأعمال والأعمال دي جوه، بس انتفاءها لا يعني انتفاء الإيمان. ليه اللفة دي كلها يا عم؟ ما كنت قلته في الآخر خالص الكلمتين دول وتريحونا من الآخر، يعني إن الأعمال متقسمة نوعين، في جزء مختلف فيه في تكفير من يتركه، وجزء معروف إنه لا يكفر من يتركه تهاونا وتكاسلا. كنت قلتوها كده خلصنا. أصل كل القصة دي بقى ليه؟ علشان كلام الأولاني خالص اللي عدت أقرأه لكم، كلام الإمام أحمد والإمام الشافعي وإسحاق بن راهويه والأوزاعي ووي اللي قالوا أن العمل من الإيمان. كلمة من دي بقى يعني منه، يبقى العمل ده جزء فيه. فلما ناس قالت طب ما هو طالما هو جزء منه، طالما مش موجود زي ما انتوا لسه بتسألوا، طالما ما عملش الركن، طالما ما كبرش تكبيرة الإحرام، يبقى الصلاة بطلت. قلنا لا، هنا الأعمال اللي بنقول عليها اللي هي جزء، اللي هي لو ما اتعملتش بطلت، قلنا كل الأعمال. ليه ده كله؟ عشان نخرج من الخلاف، عشان احنا ما بنقولش بكلام الخوارج، عشان احنا ما بنقولش انه اللي يترك عمل يكفر او يقع في محظور يكفر. نقدر نقول كده بشكل عام انه اللي يخرج من الايمان اللي ما بيعملش كل الاعمال ماشي، والصلاة على خلاف. ايه الموضوع؟ بيقسموا الاعمال. ده كلام اهل السنة في المسألة. الفرق ما بين المعتزلة والسلف في هذه المسألة ان هم بيقولوا كالتالي: عندهم الاختلاف حول ما يسمى بجنس العمل او انواع العمل، سواء كانت واجبة او مستحبة. الاعمال المستحبة عندهم من كمال الايمان المستحب، الاعمال الواجبة ليس منها ما يقال عنه شرط لصحة الايمان، بل بعضها شرط لصحة الايمان زي الصلاة. المعتزلة في المشهور من مذهبهم ومذهب الخوارج ان من كان او ما كان تركه كبيرة فهو شرط لصحة الايمان، وعلى ذلك يكفر من يرتكب شيئا من ذلك. عند السلف ليس الامر كذلك كما بينت. احنا عدنا نعيد ونزيد في الكلمتين دول عشان تحفظوهم كما اخذتموهم. طيب نشوف بقى كلام المصنف حول هذه المسألة. قال: ومع ان الادلة من الكتاب والسنة اظهر في القول الاول وادل عليه من القول الاخر، ومع أن كل فريق منهما حاول دعم وجهة نظره بجملة من الأدلة، يقول هو: فإن الظاهر أن الخلاف بينهما خلاف نظري لا يترتب عليه أي أثر عملي. عارفين ليه؟ بيقول هو إنه ما فيش فرق ما بين قول أهل السنة اللي احنا قلناه اللي قاله إنه عليه جمهور أهل السنة، معظم أهل السنة، وما بين كلام مرجئة الفقهاء. فبيقول أن الخلاف بينهما خلاف نظري لا يترتب عليه أي أثر عملي، وإن كان قد يترتب عليه خلافات نظرية أخرى. في فرق بين الاثنين ولا لا؟ يقول هو صاحب شرح العقيدة الطحاوية: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة يقول اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، اللي هو النقط المشتركة ما بين مرجئة الفقهاء وما بين أهل السنة في هذا. بيقول: فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إذا نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. وسبب ذلك والله أعلم أن العمل بالجوارح لا يختلف الفريقان في تحديد قيمته وأهميته في دين الله. دول بيقولوا من لوازم الإيمان، دول بيقولوا من الإيمان، فالاثنين مشتركين ان الاعمال دي حاجة مهمة جدا، وان اختلفوا في تكييفه ان كان جزءا من الايمان او مجرد مقتضى من مقتضياته ولازم من لوازمه. فالذين اعتبروه جزءا من الايمان لم يجعلوه كالاقرار باللسان والتصديق بالجنان. صح؟ النهاردة لو ما قالش الشهادتين يبقى ايه؟ ما فيهاش كلام. لو هو يبطن الكفر ويظهر الاسلام يبقى هو عند الله كافر، وإن كان مظهرا للإسلام ويأخذ أحكام الإسلام في الدنيا. ما هو ده المنافق، هو ده المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فبالتالي مسألة الإقرار باللسان والتصديق بالجنان حاجة، والأعمال بقى حاجة. لكن هما حييجوا يقولوا يا جماعة طب والأعمال اللي انتوا لسه قايلين عليها زي موضوع الصلاة، إذا انتفت بينتفي معها الإيمان، فين من القصة دي؟ فهمتوا؟ عشان كده هيبتدوا يقولوا لا الخلاف مش نظري، لا الخلاف في وجهة لابد أن تعتبر. اللي بصص للموضوع من ناحية تانية بصص للموضوع يعني آخرتها إيه يعني؟ من الآخر مش انتوا بتقولوا الأعمال حاجة مهمة وانتوا بتقولوا الأعمال حاجة مهمة، يبقى مفيش مشكلة بقى. مش انتوا بتقولوا الأعمال مش ممكن تبقى زي التصديق بالجنان والإقرار باللسان؟ نقول له بس في جزء منها يبقى كذلك، انت استثنيته ما حطيتوش معهم ليه؟ فهتلاقوا دايما وانتم مغمضين اللي يقعد يقول لا يا جماعة الخلاف هنا ليس خلافا نظريا، الخلاف هنا خلاف حقيقي، المسألة دي مسألة مهمة يا جماعة، الموضوع كده يترتب عليه فساد، هذا ينافي قول السلف، وهتلاقوا يشغف في هذه المسألة وانتم مغمضين. يبقى بيقول ان حكم تارك الصلاة ايه؟ يكفر. يقول فالذين اعتبروه جزءا من الإيمان لم يجعلوه كالإقرار باللسان والتصديق بالجنان من حيث ذهاب اسم الإيمان بذهابهما وعدم ذهاب هذا الاسم بعدم العمل، والآخرون وإن لم يعتبروه من أجزاء الإيمان فهم يرون وجوبه لأنه من لوازم الإيمان. يقول وإذا كان كذلك فإن الخوض والتعمق في تلك القضية ليس له فائدة كبيرة، والأولى الاهتمام بغيرها، ولكن من المفيد بيان بعض المعايير المستنبطة من ذلك القدر المشترك بين الفريقين والتي يمكن بها تحديد من يدخل من الناس في مسمى الإيمان ومن لا يدخل. الشيخ هنا بيقول ابعدوا بقى عن المصطلحات وعن شرط صحة وشرط كمال وجزء من الإيمان والعمل الواجب والعمل المستحب وجنس العمل ومسمى الإيمان وحقيقة الإيمان والكلام، المصطلحات دي خلونا نقول لو حد دلوقتي مش عايز يدخل في تعمق هذه المسألة وعايز يقول انا بدرس الكتاب ده عشان انا ازيد ايمانا، انا عايز اعتقد، انا مش حاجاد الحد ولا ليا دعوة انا بقى بجماعات التكفير ولا ليا دعوة بقى بالقطبية ولا بالمرجئة ولا بالكلام ده خالص، قول لي من الاخر ادين ربنا بايه؟ اقول له كلمتين، الايمان قول وعمل، الخمس نونات، خمس نونات كل حاجة اخرها نون، قلناها في الاول خالص في اول المحاضرات شرح هذا الكتاب، قلنا الإيمان يدور على خمس نونات، واحد إقرار باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، بس كده. أعجيني ريحت الناس اللي دماغها هتصدع من المرجئة والمعتزلة والخوارج ومرجئة الفقهاء وقول الكرامية، إنما طالب العلم الحقيقي لازم يبقى فاهم المسألة دي لأنها من المسائل الخطيرة جدا جدا جدا في العقيدة. هل نوافق الشيخ محمد نعيم ياسين في هذا الأمر؟ نقول له لا، في فرق، وأنا أصلت ما بين مرجئة الفقهاء وما بين أهل السنة في هذه المسألة، لكن لو نظرنا للأمر من زاوية معينة نقدر نقول إنه الخلاف بينهم ليس واسعا لكن يختلفون في بعض الأمور. طيب تعالوا بقى، هو بيتكلم على الصور الواقعية في هذه المسألة. يقول اتفقوا على أنه لا يدخل في الإيمان من أقر بلسانه ظاهرا وكذب بقلبه، دول مين؟ أهل النفاق، هؤلاء المنافقون الذين أخبر الله عنهم أنهم أشد عذابا من الجاحدين وأنهم في الدرك الأسفل من النار. خلاص كده؟ اتنين، اتفقوا على أن المعرفة بالقلب لا تكفي، فاكرين القول اللي احنا قلناه في الأول خالص، قول غلاة الصوفية لا يكفي في تحقيق اسم الإيمان، فلا بد مع المعرفة والتصديق من الإقرار باللسان، فإن فرعون وقومه كانوا يعرفون صدق موسى وصدق هارون عليهما السلام وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وكانوا كافرين. قال الله تعالى مخبرا عما قاله موسى لفرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأهل الكتاب كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق ولم يؤمنوا به. قال تعالى: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. بل إن إبليس كان عارفا بربه وهو يقر بذلك: ربي بما أغويتني، فهو يناديه باسم الربوبية، لكنه إمام الكافرين. فأهل السنة متفقون على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين، فإن اقتصر على أحد هذين الأمرين لم يكن من أهل القبلة أصلا. اللهم إلا إذا كان تخلفه عن النطق والإقرار باللسان ناشئا عن سبب قهري، اللي هو رجل أبكم فهو لا ينطق بها، عجز عن النطق بها، أو أصيب بداء جعله يتلعثم لا يستطيع النطق. فقالوا إذا كان ناشئا عن سبب قاهر لا قبل له به، كمن عجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعالجة المنية له قبل النطق، أو لإكراه ملجئ منعه عن النطق، كان مكره أصيب بداء وهو بيقول، يعني لو شفناه عايز يقول لا إله إلا الله بس مش عارف يقولها، لكن مصدق بها، بس هو أصيب بشلل مثلا فلم يستطع النطق بها، فهذا كله شافع له، يعني هذا كله يعذره هذه الأسباب القهرية. طب يا كده يا جماعة اتفقوا عليه وإيه؟ واحد اللي بيقر بلسانه ظاهرا ويكذب بقلبه منافق، اللي بيقول المعرفة بالقلب، أدينا بنرد بقى على المذاهب دي، لا يكفي ذلك في تحقيق اسم الإيمان، مستدلين على ذلك بالآيات التي بيّنت أن الله تبارك وتعالى بيّن أن فرعون وقومه كانوا يعرفون صدق موسى وصدق هارون عليهما السلام، ورغم ذلك الله تبارك وتعالى توعدهم بالنار. وأجمع أهل السنة على أن الله يطلب من العباد قولا وعملا، الله يطلب من العباد قولا وعملا، المقصود بالقول قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الإقرار، تمام كده؟ وإنما اختلافهم في كون هذا المطلوب جميعه داخلا تحت اسم الإيمان، فبعضهم أدخل جميعه بما فيه من قول وعمل، وآخرون أدخلوا جزءا منه وجعلوا الجزء الآخر من مقتضياته وثماره. الكلمتين اللي احنا عدنا ندندن حواليهم اللي هم قالوا ان العمل ايه؟ جزء من الايمان، او العمل من مقتضيات الايمان من لوازم الايمان. واجمعوا ايضا على ان العبد لو صدق بقلبه واقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه فانه يكون عاصيا لله ولرسوله ومستحقا للوعيد الذي ذكره الله في كتابه واخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة واتم التسليم. يبقى اللي ما بيعملش اسمه ايه؟ باتفاق عاصي. واجمعوا ايضا على ان من ارتكب الكبيرة ليس كافرا ما دام غير مستحل لها، وان مات قبل التوبة عنها فالجمهور من اهل السنة وان جعلوا العمل جزءا من الايمان الا انهم لم يقولوا بتكفير المصدق بقلبه المقر بلسانه ان لم يعمل. ودي صورة تكاد تكون صعب وجودها، يعني الا بقى في حالة من حالات دروس الاسلام بحق، وحتى حالة دروس الإسلام هذه هم معذرون لأنهم لم يصلهم. يعني الناس اللي بيقولوا احنا ما لقيناش غير لا إله إلا الله، طب الصلاة ما نعرفش، ما حدش قال لنا عليها. شوفوا قد ايه بقى الإسلام يذهب تماما، لكن هتلاقي له عمل صالح، بيعطف على غلبان أبيه وأمه بيبر بيهم، هتلاقيه بيصل رحم، بيعمل أي عمل، أي عمل ولو يعني مش أسود، ما فيش خالص ولا عمل صالح، أكيد أعمل صالح، قال لا إله إلا الله، قال سبحان الله، قال يعني بيبقى عنده عمل. فهذا يخرجه عن هذا المعنى اللي احنا بنقول انه لم يعمل عملا صالحا قط. فلو كان بيعمل هذا العمل ابتغاء نفسه او ابتغاء هواه مرائي كذا، هذا بينه وبين الله، لكن احكامه في الدنيا احكام اهل الاسلام، يبقى حبطت هذه الاعمال كويس قوي، يبقى عنده ايه؟ اقرار، وبقى عنده تصديق، يبقى يلحق بأنهي طائفة؟ الأولانيين، أقر بلسانه ظاهرا ويعتبر بذلك مكذبا بقلبه، لأنه الإيمان يصدقه عمل، فما فيش عمل يبقى هذا أمره أنه يلحق بأهل النفاق والعياذ بالله، ولكن هؤلاء لا نستطيع أن نجزم لهم بشيء في الدنيا لأنها مسألة قلبية. أنا أعرف منين أنه هو مخلص أو مراي؟ يقول لا الحمد لله كل أعمالي بفضل الله يعني مخلص والفضل الله أنا تمام التمام يعني. مين قال لك؟ فهذه مسألة قلبية لا يترتب عليها بقى أمر من أمور الأحكام العقدية اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي بالنسبة للتعاملات في الدنيا، تمام كده؟ ولا خلاف بين أهل السنة أن ما تقدم من تعريف الإيمان بالقول والتصديق والعمل إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى واستحقاق دخول الجنة وعدم الخلود في النار، وأن الإيمان بالنظر إلى أحكام الدنيا هو مجرد الإيه؟ الإقرار باللسان والنطق بالشهادتين، فمن أقر بهما أجريت عليه الأحكام في الدنيا فيطالب بالتزاماتهما وأعطي حقوقهما، يتعامل معاملة المسلمين، ولم يحكم عليه بكفر إلا إذا جاء بما ينقضهما من القول والعمل. يدل على هذا الأصل حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلت؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. فيدلك قوله عليه الصلاة والسلام أفلا شققت عن قلبه أننا مكلفون بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان، أما القلب فليس لنا طريق إلى معرفة ما فيه. يبقى مسألة أن أنا أقول ده مصدق أو غير مصدق دي مش بتاعتي خالص. يترتب على هذه المسألة مسألة حقيقة الإيمان مبحث زيادة الإيمان ونقصه. احنا ماشيين كلمة كلمة في الخمس نونات بتوعنا. واحد إقرار باللسان متفق عليه، تصديق بالجنان متفق عليه، عمل بالأركان فصلنا المسألة والخلاف ما بين أهل السنة وما بين المرجئة الفقهاء خاصة في المسألة دي، يزيد بطاعة الرحمن ينقص بطاعة الشيطان. بطبيعة الحال الذين قالوا أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، لما العمل ده يزيد يبقى الإيمان بيزيد، لما العمل ده ينقص يبقى الإيمان بينقص، فقالوا بناء على ما تقدم من اختلاف الفريقين السابقين في تحديد مسمى الإيمان اختلفوا أيضا في قضية أخرى هي زيادة الإيمان ونقصه. الجماعة المرجئة هيقولوا إيه من قبل ما نشوف؟ خلاص الإيمان لا بيزيد ولا بينقص، الإيمان ده حاجة كده لوحدها. عارفين أهو أنتم مش واخدين بالكم خطورة الكلام ده، الناس الغلابة العوام أو بعض الناس حتى المشتبه عليهم، الإيمان في القلوب يا جماعة، ما بلاش الكلام الفاضي. إيه حجاب يعني؟ القصة مش بالحجاب، قصة بالحشمة. طالما أنت مؤدبة خلاص ما فرقتش معاكي طرحة، ما فرقتش معاكي إن أنت تبقي لابسة إزدال ولا لابسة عباية ولا لابسة كذا، الفكرة فكرة في القلب. بيقولوا كلام فيه معنى صحيح ومعاني باطلة. معنى صحيح إنه فعلا يا جماعة محتاجين إنه يبقى الاهتمام بالقلوب واهتمام بأعمال القلوب ونهتم بهذا المعنى جيدا، ما نبقاش بنحسن الظاهر على حساب الباطن. لكن المعنى الباطل بقى ان هو بيستخدمه ده علشان ينحرف وعشان ما يعملش العمل الظاهر. نقول له ايه بقى في القضية دي يا جماعة؟ الايمان لا يقسم الى قشور ولباب. الموضوع ايه؟ لا مهم ركزوا في الحتة دي والباقي ده كلام ثانوي مش فرق قوي. المهم يا جماعة نتكلم في القضايا الكبيرة، إنما الكلام الفاضي ده أو الكلام البسيط ده خلوا الكلام ده لوقت تاني. نقول له لا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في أحكام الإسلام كلها، تمام كده؟ نقول له إيه كمان؟ نقول له أعمال الظاهر، الأعمال اللي من بره اللي هي الذكر اللي باللسان مثلا أو غض البصر أو عدم الاستماع للملاهي والغناء مثلا أو مد اليد إلى كل ما هو خير كالتصدق، أدي أعمال الظاهر، إيدي بتعمل عمل، عيني بيعمل عمل، أذني بتعمل عمل، هذه الأمور مع أعمال الباطن كالوجهين للعملة الواحدة، ده بيأثر في ده وده بيأثر في ده. يبقى لما حضرتك مهتمة جدا بأنك تلبسي نقاب وبانك متسننة بالهدي الظاهر السمت على هيئة امهات المؤمنين. الاخ مهتم جدا انه يبقى متسنن يبقى ملتحن او يبقى يلبس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس، وفي الظاهر من الاعمال والسلوكيات بيتصرف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في الظاهر. لو ابتدينا من الجانب ده رائع جدا، بس لابد ان يظهر له اثر في زيادة الايمان في القلب. فلو احنا قاعدين بنصلي وبعد كده الصلاة دي ما بتجيبش خشوع خالص، يبقى احنا عندنا خطر. في واحد مهتم بالباطن يقول لك مش مشكلة بقى الكلام ده خالص، انا اهم حاجة اطهر قلبي من خصال النفاق، اطهر قلبي من الرياء، اطهر قلبي من العجب، اطهر قلبي من آفات القلوب دي، التخلية قبل التحلية، انا لازم اتحلى بمعاني الايمان واعمال القلوب العظيمة من التوكل والخشية ومن الحياء من الله عز وجل. قل له رائع، بس لو قعدت تقول لي اصل قلبي انا بدربه على الحياء من الله وعلى الخشية وانا تعلمت العلم ده علشان خاطر قلبي يتعبد لله، وبعد كده ابص الاقيك في السلوكيات والاخلاق لا تمت الى هذا الاعتقاد بصلة، يبقى اسف انت عندك خلل في هذا الامر. يبقى لابد من الاثنين، الاهتمام بعمل الظاهر الذي يورث زيادة وقوة في الإيمان في الباطن، والاهتمام بأعمال القلوب التي يظهر آثارها في عمل الظاهر. إزاي؟ دي رايحة جاية كده. أنا تعلمت فقه الصلاة وقلت صلوا كما رأيتموني أصلي، بدأت أبقى شديد الحرص على أني أعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليد بالطريقة دي، كل ركن وكل شيء من أمور الصلاة من شروطها وأركانها ومن مستحباتها وسننها عملته، وبعد كده لقيتني كل حاجة مهتم فيها، ساعة ما أشير بالسبابة في التشهد يبقى شكلي كده، ورجلي تبقى بالشكل الفلاني، ولازم أبقى عاملة كذا، وبعد كده لقيت قلبي أصلا مفيش خشوع خالص، يبقى عندي خلل. ليه؟ لأن العمل الظاهر ده لازم يورث أثر في القلب. لا، أنا عدت أتدرب على الخشوع في الصلاة وجبت رسالة 33 سبب للخشوع في الصلاة بتاعت شيخ المناجد مثلا، وقعدت بقى ايه الخشوع، اهتمي قوي وانت بتسمعي الفاتحة، ايوه ها الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، ها الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي، قاعد بقى وايه مهتم جدا بالمعاني ده، لكن انا ما تعلمتش فقه الصلاة وبعمل اخطاء في الصلاة، فأنا جبت على حاجة على حساب حاجة. فهمتوا المطلوب؟ أن تجمع بين الظاهر والباطن، فهمتوا؟ فيقول فمن أدخل العمل في مسماه قال بذلك أنه بيزيد وبينقص الإيمان، ومن قصره على الإقرار والتصديق لم يقل بها. أما وقد عرفت أن الخلاف في تحديد مسمى الإيمان خلاف نظري وصوري، فكذلك الخلاف في هذه القضية، قلنا طبعا العبارة مش دقيقة، ذلك أن الفريق الذي لا يرى زيادة الإيمان ونقصه يصرح بأن الناس يتفاضلون بالتقوى والعمل الصالح ويتفاوتون في الأجر والمكان عند الله تبارك وتعالى. يقول الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. يعني إيه؟ أصل الإيمان خلاص مقرين بأن الله هو الرب الإله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله عز وجل على حين فترة من الرسل إلى آخره، تمام؟ يعني كأننا احنا ايه كده في مراتب أو في أدنى السلم طالعين العمارة بقى، هنعمل ايه؟ كل درجة هنطلعها ده ذات تقى، ده ذات خشية، إنما الأصل إن احنا موجودين جوه العمارة، تمام؟ لكن اللي بيطلع سلالمها واللي هيطلع بقى لغاية الدور الأخير فيها، لكن هو موجود جوه العمارة كده، فهمت؟ وعلى اية حال، فإن ظاهر النصوص القرآنية الكريمة والنبوية الشريفة تدل على أن الإيمان يزيد وينقص من هذه النصوص. هذه السؤال، ما الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ الدليل على ذلك من الكتاب قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. محل الاستشهاد قوله تبارك وتعالى زادتهم إيمانا، لما سمعوا القرآن ذكر الله تليت عليهم الآيات يزدادون إيمانا، هذه علامة. أنا بقى هنا عايز أتكلم إيماني شوية يا جماعة، يا من تقولون أنكم ملتزمون أو إحنا أحسن من غيرنا أو الحمد لله، يعني اللي كذلك لينبغي أن يضع أمامه دائما علامات عشان يحاسب عليها نفسه. إذا كان القرآن يتلى عليكم، إذا كان ربنا يذكر على مسامعكم، فلا تجل القلوب، فلا تهتز القلوب، فلا ترتج القلوب، فلا تجدون لذلك أثرا، فاعلموا أن ذلك من أثر الران على القلوب. المفروض لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا، فلما النهاردة نقرأ هذه الآيات ونعمل عليها تجربة عملية حالية وقولوا لي بالله عليكم كيف شأن قلوبكم، تعالوا نقرأ أي شيء من آيات القرآن وعيشوا المعنى واستشعروا بقلوبكم الآن. يعني نأخذ فاصل إيماني الآن، لا أخاطب عقولكم الآن، أنا أخاطب تلك القلوب. ما تصنعون حين يقرأ القرآن على مسامعكم، حين يقول الله تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيا، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. سلم يا ربي سلم. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم. سبحانك أنت الأعز الأكرم. اللهم طهر قلوبنا، اللهم ارزقنا قلوبا تاجل عندما تذكر عليها، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذه أول علامات صحة القلوب، تأثرها بذكر الله، تأثرها بآيات الله، فتتصدع الحجارة التي على قلب كل منا إذا ذكر الله عليها. قال جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فهذه العلامة الثانية على صحة إيمان كل واحد منا، وهو حسن التوكل على الله. سبها على ربنا، ارمي بحملك على الله، ارمي بحمولك على الله، لا تخش الناس، لا تخاف الناس، إنما قول الله يكفيني مولاي ونعم المولى ونعم النصير. وقال الله جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذه السكينة تتنزل بأسباب من أوضحها الجلوس في مجالس العلم. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. ومن الأحاديث الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها ولا تحقرن من المعروف شيئا. أدناها إماطة الأذى عن الطريق، يمكن إماطة أذى عن الطريق تكون هي سبب دخول أحدنا الجنة، كما كان الشأن في رجل صنع مثل هذا، أماط الأذى عن الطريق فكان هذا هو السبب الذي أدخله الجنة. والحياء شعبة من الإيمان، وهذا الحديث متفق عليه. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا، إذن هناك تفاضل بين المؤمنين. وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا في صحيح مسلم. يبقى أضعف الإيمان، يبقى إذن في إيمان أقوى من ذلك وفي إيمان أدنى. والحديث الذي في مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. اللهم اجعلنا نقول ونعمل ونسمع ونطبق يفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيمينه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن الناس يتفاوتون في الإيمان. ومن أقوال الصحابة الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص ما ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه. اسمعوا هذه الوصية العظيمة: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه. يجي بعض الناس يقول لي، لسه أحد الناس اتصل بي بالأمس يقول: يا شيخ أنا الحمد لله بقوم الليل، أنا ليا ورد من القرآن، الحمد لله بصلي الصلاة في وقتها، الفجر ما بسبيوش عمري في وقته، ولكني في كرب عظيم. قلت: هذا لا يفهم مسألة تعاهد الإيمان. ذكرت له قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان يبلى يخلق، إن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، يتهري زي ما الهدوم بتتهري. فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فكل واحد مننا لازم يقعد كده وقفة ويقول: هو أنا مؤمن؟ هو أنا التزامي إيه أخباره؟ هو أنا بقيت فين من الطريق؟ أنا كم من عشرة النهاردة عند ربنا؟ أنا كنت بعمل إيه وما بقيتش أعمله؟ أنا دلوقتي ليه تقاعست وفطرت عن كذا وكذا؟ أين أيام كنت أصنع كذا وكذا؟ إلى متى أترك نفسي لذلك؟ وإن مت الآن، مت على أي شعبة من الشعب؟ هل سأموت على شعب النفاق أم على شعب الإيمان؟ ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص. لا شك ترمومتر الإيمان هو الطاعات، وعندنا في هذه المسألة كلام تربوي في أخطر ما يكون، لأنهم قالوا الإيمان يزيد وينقص. اسمعوا بقى العبارة الأخيرة دي لأنها أخطر ما تكون: ليس في الإيمان استقرار، بمعنى وقوف عند حد، إنما إما يزيد وإما ينقص. لأنهم قالوا: وإن لم يكن يزيد فإنه ينقص. ما فيش حاجة اسمها ما حدش مننا بياخد عشرة من عشرة، لأن أنا بشر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يصلي الرجل الصلاة ولا يقبل منها إلا نصفها، يبقى احنا حالنا عامل إزاي؟ لأننا فينا العيب والنقصان. إيه اللي مطلوب من كل واحد مننا؟ أن يتفقد عيب نفسه، أن ينظر في خلله، أن ينظر في آفاته، أن يعالج تلك الآفات، أن يتبصر بعيوبه ويترك عيوب الناس الآن، أن يتعاهد هو إيمانه، أن ينظر فيما نقص من عمله حتى يستدركه، حتى يلقى الله عز وجل وهو في أكمل صورة. لما نيجي نقول له بقى، وأنا نصحته كذلك فقلت: طب هما النص ساعة اللي أنت بتقيمهم قلبك لقيه ولا مش لقيه؟ العمل تحول إلى عادات وإلى آلات بتتحرك، ولا إلى عمل له أثر في القلب؟ الاسم، ما أنا بصلي وبصوم، طب والعمل نفسه أخباره إيه؟ إذن انشغل بالظاهر عن الباطن واغتر بالظاهر. ما أنا بقومه فيه كتير جدا من الإخوة والأخوات ما بيقوموش، يبقى أنا بقى ما ابتلاش. وفهم كمان حقيقة الابتلاء غلط، فسقط عليه أحاديث الابتلاء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء، يبقى ده دليل على أنه منبوذ أو أنه مطروح عن الصراط لأنه فيه وفيه. لا طبعا، البلاء ليس كذلك، بل من يرد الله به خيرا يصب منه. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا، فيذكرون الله عز وجل. وأمثال هذا من النصوص والأثار الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل كثير. وإذا كان ظاهر النصوص يدل على زيادة الإيمان ونقصه، فلا داعي للخروج عن هذا الظاهر، خاصة وأنه لا فائدة من التأويل ولا ثمر في الخلاف على أن الأمر الأهم من كل ذلك أن يتعهد المؤمن إيمانه، هو ده بقى، ويحاسب نفسه فيه إن كان زاد أم نقص، وأن ينظر في أسباب نقصانه إن كان نقص ويتحاشاها ويبتعد عنها، ويلتمس أسباب الزيادة والنماء وصلاح القلب كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم. فمن أهم الأسباب لزيادة الإيمان ما يلي: واحد، العلم. يا طلبة العلم، العلم عبادة القلب، العلم أعظم الأعمال قربة، العلم الذي يورث اليقين، الذي يورث زيادة الإيمان وقوة الإيمان، العلم اللي يعالج الإنسان قلبا وجسدا وروحا ووجدانا، العلم اللي بيخاطب العقل ويخاطب القلب، والاستزادة منه هي أعظم بلا شك من الازدياد في العبادات التي إن أطلقت، يعني لأن العلم من العبادة، لكن إن أطلقت يراد بها عبادات الظاهر من صلاة وصيام وكذا من نوافل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: فضل في علم، فضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن الاستزادة من العلم سبب في زيادة اليقين والمعرفة. قال جندب ابن عبد الله وابن عمر رحمهما الله ورضي عنهما وغيرهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فزدنا إيمانا. تعلمنا العقيدة عرفناها، ثم بعد ذلك نمينا هذا المعتقد وهذا الإيمان بمدارسة القرآن. والمقصود في هذا المقام العلم بالله، العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته سبحانه وتعالى، العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. كل اللي احنا تعلمناه في الأصول الستة من أصول الإيمان وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلام حول الأخلاق والمناهج والتشريعات وسيرته في عبادته وجهاده ومعاملته، العلم بكتاب الله وما فيه من الأخبار والأمثال والحكم والعبر والفرقان، ذلك أن أصل الإيمان هو الإقرار بألوهية الله وما يليق به من الصفات والاعتراف برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء به من عند الله بصورة إجمالية وهي المتمثلة بالشهادتين. من قالها معتقدا بهما فقد حاز أصل الإيمان، لكنه لا يستوي مع من علم معناهما ومقتضياتهما بالتفصيل. لو أنا النهاردة عارف أن الله هو الرحمن، كويس؟ اسم من أسماء الله، لكني لا أعمل بمقتضى ذلك، أنا ما برحمش الناس، يبقى عندي خلل، يبقى عندي الأصل لكن يعني كأني حطيت الأساسات لكن ما طلعتش العمارة. إذن هذا حاز على أصل الإيمان، لكن له لا يستوي مع من علم معناهما ومقتضياتهما وعمل بمقتضى هذا. فلا يستوي من علم بالتفصيل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من السؤال والعذاب والنعيم، ومن لم يعلم بذلك اللي عارف ان في جنة ونار وخلاص، غير بقى اللي عارف الجنة ووصفها وبيعيشها في خياله ووجدانه ويحدث بها نفسه وكل شوية يرجي نفسه بالنظر الى وجه الله الكريم وبما اعده الله عز وجل لعباده في الجنة مما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ممن يردع نفسه بالنار وما فيها من العذاب الشديد، لا يمكن ان يستوي من يعلم ومن لا يعلم. وإن كان هذا يدخل بصورة إجمالية في شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يستوي من علم أحوال الآخرة بما يكون فيها من بعث ونشور وعرض وقراءة الصحف وحساب وأهوال وحوض وصراط وجنة ونار مع من آمن باليوم الآخر إيمانا مجملا من غير تفصيل. كذلك من علم بالتفصيل سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وما فيها من كمال. عشان كده لما بنروح إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش شوية في المدينة، دايما الناس تيجي تقول طب أنا مش عارف، أنا وقفت قدام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحسيت إن أنا مش عارف، في ناس قاعدة بتعيط، في ناس قاعدة حاسة بالمقام وأنا مش لاقي قلبي خالص. فيكون دائما العلاج بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وبقراءة شيء من سيرته مما يحبب القلوب ومما يجعل القلوب تهفو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يستوي هذا وذاك، لا يستوي معه من لم يعرف بالسيرة إلا بالإجمال. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن أول شيء بيزيد به الإيمان الإيه؟ العلم. الأمر الثاني العمل، فإنه بالإكثار من العمل الصالح والطاعة يزداد اليقين ويقوى الإيمان، والإقلال من العمل والإغراق في الشهوات والمعاصي يضعف الإيمان. لا يمكن إن إنسان بيعصي ربنا سبحانه وتعالى بقلبه من تسخط، من عدم الرضا، من حب دنيا مستكن في القلوب، أو يعصي الله بظاهره من نظر للحرام، من كلام لا يستقيم به قلبه أبدا. لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فبالتالي لا يمكن انه بعد كده يجي يقول لي التزامي هش، التزامي اجوف، انا مش لاقي قلبي، لانه الطاعات قليلة بالنسبة الى المعاصي التي يرتكبها، او المعاصي زي السوس اللي بينخر في اصل وجذر القلوب. وقد يصل الحد ببعض الناس من كثرة معاصيهم الى الانكار والاستحلال وتكذيب الرسول، لذلك قالوا المعاصي بريد الكفر. ليه؟ الاول كان بيقول انه النظر للحرام دي حاجة مش كويسة، بس أعمل إيه؟ شباب وفتن، شوية بدأت هي تتأخر في الزواج مثلا، فبدأت تستحل مثل هذا الأمر وتقع في ذنوب أخطر، وبدأت تختلط بالرجال، وبدأت تكلمهم، وبدأت تضعف، وممكن تكون، وأمثلة ذلك كثيرة، إنها تكون ظاهرها مش عارف بتحفظ قرآن ولا بتعمل إيه، لكن ضعيفة كامرأة، فتبتدي عايزة تحس بهذا المعنى، فيتسلل الشيطان من نقطة ضعفها، إنها عايزة يبقى في راجل في حياتها يكلمها في التليفون، يعمل كذا، يسوي كذا، ويحدث ذلك، ويتمادى الأمر شيئا فشيئا. في الأول بتقول تعيط وتقول أنا إيه اللي أنا عملته ده، أنا كذا أنا كذا، وبعد شوية هو أنا يعني كنت عملت إيه يعني، فيها إيه يعني، وأنت شفتوني عملت فواحش، أنا بتكلم في التليفون وخلاص، وهكذا أنا بختلط وخلاص، واختلط يعني شايفينه أنه في شيء من التجاوز للأمور، وتستحل ذلك شيئا فشيئا، إلى أن تقول مين قال أصلا إن ده حرام، مين قال إن ده غلط، مين قال إن كذا، وتبتدئ الأمور شيئا فشيئا بعد اعتياد الذنب يبتدئ يستحل الذنب، وإذا استحله فإنه يقع والعياذ بالله في الكفران. فمع كثرة المعاصي يصل إلى الإنكار والاستحلال وتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام تبريرا لفجورهم وفسوقهم، فيدخلون الكفر والعياذ بالله في ذلك. أنا شفت هذا في كل المسائل، يعني مسائل عجيبة جدا، تجد مثلا بعض الناس وممكن يبقوا في وقت من الأوقات كانوا بيتسموا طلبة علم، ويجي هو واقع في محظور من المحظورات زي إطلاق النظر مثلا أو الاختلاط أو العادة السيئة أو ما شابه، يجي بعد شوية يبتدي بقى ينقب في الكتب ويطلع يقولك الشيخ فلان قال أصلا في مش عارف إيه، عشان إيه؟ علشان يبرر لنفسه فجوره وفسوقه، هو ضعيف في الحتة دي، بقى العلم بالنسبة له طاغوت، لأنه للأسف الشديد بيأخذ هذا العلم لكي يكون مبررا لأهوائه، فهو عابد لهواه وليس عابد للرحمن. بلاء وما بعده بلاء، ومسائل مقززة جدا، ولاي بعض الناس يطلع يقول ده يجوز كذا ويجوز كذا مما يستحى من ذكره. ازاي يا ابني بتقول الكلام ده؟ دي مسائل ده فيها نص صريح، يقولك لا ما هو الشيخ فلان اصلا او فلان من السلف اصلا كان ليه رواية فيها كذا وكذا وكذا، يحلل لنفسه الحرام والعياذ بالله تعالى. فنسأل الله العفو والعافية. إذن أساس الإيمان بالله هو الإقرار له بالألوهية والإخلاص له بالعبودية. هذا الإقرار والاعتراف في الواقع نوعان، اعتراف نظري اللي هو إيه؟ أن أنا أعترف بأن الله هو الإله الرب سبحانه وتعالى والأسماء الحسنى والصفات العلى إلى آخره، واعتراف عملي. عشان كده أنا دايما أقول التكذيب نوعين، لما تجد في القرآن ذكر المكذبين، يعني مثلا قال الله جل وعلا ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا فكذبنا. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. ده بإيه بقى؟ يعني التكذيب نوعين، تكذيب زي ما احنا لسه دلوقتي بنقول الإيمان نوعين، إن الإيمان منه الاعتراف النظري أو الوجداني، وهناك الاعتراف العملي. الخطر في التكذيب العملي، فإذا كلام السلف والله اللي بيقطع القلب ده، إذا عرضت قولي على عملي خشيت أن أكون مكذبا. تاني، إذا عرضت قولي على عملي خشيت أن أكون مكذبا. فكما أن هناك اعتراف بالتصديق، هناك اعتراف عملي بالطاعة والتطبيق. فمن اقتصر على الأول كان إيمانه بالله ناقصا، وبقدر ما يزداد من الطاعة يزداد من الإيمان. ولا بد لتمام الإيمان من النوعين، اعتراف نظري واعتراف عملي. إذن العمل الصالح كل ميسر لما خلق له، كل شيء يتيسر لك يتيسر لك من العمل فسارعي إليه، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. الأمر الثالث، الذكر والفكر. الذكر والفكر، والمقصود بالأول ذكر الله بصفاته وما يليق بجلاله وعظمته، تلاوة القرآن، تلاوة كلامه وآياته، فإنه يديم إيصال القلب بالخالق، قلة ذلك تورث النسيان والغفلة. عن الله عز وجل. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقد تقدم دعوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لإخوانه من الصحابة إلى زيادة إيمانهم بذكر الله. وقد روي عن أبي جعفر عن جده عمير بن حبيب وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدنا وسبحنا فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصان. إذن طبقوا عمليا الآن، فاستغفروا ربكم ولو عشرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. وكان عبد الله بن رواحة يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول: قم بنا نؤمن ساعة، فنجلس في مجلس ذكر يذكر فيه الله تبارك وتعالى، مجالس العلم، مجالس يذكر فيها الرب تبارك وتعالى، يجتمع الناس ويكون كل واحد فيهم مقبل على ربه تبارك وتعالى ويذكر ربه بلسانه. لا أقول ذكرا جماعيا على طراق المتصوفة وغير ذلك، وإنما أقول أن يذكر كل واحد منهم ربه تبارك وتعالى. وإذا جمع بين هذا وبين أن يذكر الله خاليا فتفيض عينه، كان هذا أحب وأولى. كما أخبر سبحانه وتعالى أن من صفات المؤمنين أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. المقصود بالذكر ما عرفنا، المقصود بالفكر التفكر. كانت جل عبادة أبي الدرداء، وهو من هو في العبادة، ذكر أن أبا الدرداء كان يستغفر الله 100,000. أبو الدرداء الذي جاء فيه قصة سلمان المشهورة، الذي كان مطواعا لله، أكثر الناس قياما وصلاة وتبتلا لله تبارك وتعالى. أبو الدرداء العابد هذا، كانت أم الدرداء تقول: كان جل عبادة أبي الدرداء التفكر. والمقصود العمل على إدامة رؤية صنع الله بالتفكر في مخلوقاته والنظر إلى آياته ومعجزاته. أنا هنا أدي واجب عملي سريع. آخر مرة اطلعت فيها ونظرت فيها إلى السماء بتحبب وتودد إلى الله كانت إمتى؟ يعني لازم الواحد كده يفتح شباك البيت ويقعد يبص للسماء كده ويناجي الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر يتعرض له ويقول: حديث عهد بربي، حديث عهد بربي، حديث عهد بربي، لسه نازل من عند ربنا طازة. كان يتودد من مثل ذلك. فالتفكر، واحد يقعد يبص للسماء كده ويحس انه بيناجي الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، هل تعلم له سمية؟ هل تعلمين له سمية؟ فالنظر في مخلوقات الله تبارك وتعالى، والنظر فيما يبعث الله لنا من رسائل. إن ربنا بعت لي نعمة أنا ما كنتش أتصورها، منان سبحانه يثقل عباده بالنعم. فمن الإيمان بالله الاستشعار بعظمته وقدرته وجليل صفاته وعظمة أفعاله. هذا الاستشعار متفرع عن دوام النظر إلى ملكوت الله جل وعلا، ووسيلة هذا النظر هو التفكر والاعتبار. زي اللي بيروح القبور ويقف يقول الدعاء: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، السلام عليكم، ولكن في حاجة. إنما ينظر ويتفكر: أنا عما قليل سأكون هنا في دار الوحشة، في دار الظلمة إن لم ينورها لي ربي فيجعل قبري روضة من رياض الجنة، سأجلس ولا أنيس ولا جليس، سأنزل هنا في هذه الحفرة عما قليل وملائكة تدخل علي وتنهرني وتسألني سؤالا يرعدني وتقول: من ربك؟ فما أنا صائم، وتقول: ما دينك؟ فما أنا قائل، سيخرج على لساني ما كان في قلبي: ماذا أنت صانع بي يا غفار الذنوب، وما اسمي عندك يا علام الغيوب. تفكر، اعتبر، هل من معتبر؟ السعيد من وعظ بغيره. ألا ترى لو أنك أخبرت بمهارة شخص في صناعة من الصناعات وأخبرك كثيرون عن قدرته في مدماره، فإن إحساسك بمهارته يزداد إذا رأيت بعينيك نموذجا من صناعته ولو بصورة إجمالية. ليس الخبر كالمعاينة، فإذا شاهدت نماذج أكثر من صناعته ازداد ذلك الإحساس، ويزداد أكثر وأكثر إذا أتيحت لك الفرصة بتفحص هذه الصناعات والتدقيق فيها، وصفات الله عز وجل وأفعاله العظيمة متجلية للجميع في هذا الكون العظيم. ومن الناس من يخرون عليها صما وعميانا ولا يتجاوزون ما فيها من المتع والشهوات، وهؤلاء هم الكافرون وضعاف الإيمان. ومنهم من يقرأ فيها عظمة الله وعظمة سلطانه وقدرته وتدبيره فيزدادون إيمانا على إيمانهم ويقينا، وهؤلاء الذين وصفهم الباري عز وجل بقوله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال عنهم سبحانه وتعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. أما أولئك فقال عنهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. بهذا نكون قد انتهينا من هذا المبحث، مبحث حقيقة الإيمان ومبحث زيادة الإيمان ونقصانه، وأخلص هذا المبحث في هذه الكلمات التي قدمنا بها: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وسنتناول إن شاء الله تعالى فيما يأتي من المحاضرات إن قدر الله عز وجل عكس ذلك من الكلام حول نواقض الإيمان، متى يصير الكافر مؤمنا، ثم نتكلم متى يصير المؤمن كافرا حتى ينضبط لنا مبحث الإيمان والكفر. فأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.